مدخل الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض الأدلة من قبل الإخباريين على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، وانتهينا إلى الدليل الثاني الذي كان عبارة عن التمسك بما دل على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار لهذا المضمون ونحوه. ثم صرنا في صدد الجواب عن ذلك، فذكرنا الإجابة الأولى وكان مضمونها أن عنوان التفسير لا ينطبق على التمسك بالظاهر، فإن التفسير عبارة عن كشف الستار والقناع عن الشيء، والظهور ليس فيه ستار كي يكون كشفه تفسيرا. هذا كان الجواب الأول لترداعي. الجواب الثاني، لو سلمنا أن الآخذ بالظاهر يصدق عليه عنوان التفسير، ولكن المنهي عنه ليس مطلق التفسير، بل حصة خاصة منه، وهي التفسير بالرأي، من فسر القرآن برأيه. ومن الواضح إن من يأخذ بالظهور ويحمل الظاهر على ظهوره لا يكون قد أعمل رأيه، وإنما يصدق ذلك أي تفسير بالرأي فيما إذا حمل الشخص اجتهاداته الخاصة وآرائه الخاصة على القرآن الكريم، فيحاول تصحيح آرائه والاستشهاد على صحتها من خلال تفسير القرآن بما يتطابق ورأيه، كما نجد ذلك في بعض أصحاب المذاهب وأصحاب الطرق، لأنهم طريقة خاصة، في السلوك في كذا. يفسر القرآن لأصحابه لأصحاب طريقته لما يملي عليه رأيه واجتهاده. أما إذا فرض أن الشخص لم يعمل أي اجتهاد من قبل فلا يصدق فسر برأي بهالوعظ. هذا بهذا نفرغ عن الدليل الثاني. الدليل الرابع على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم: إن القرآن قد اشتمل على معاني دقيقة وعالية جدا بحيث لا يمكن للأذهان أن تصل إليها. ومعه فلا يصح لنا أن نتمسك بالظاهر. حيث لا يصدق عنوان الظهور من قبيل أن يفرض أن شخصا عاديا من أصحاب السوق الذين ليس لهم أي إلمام بأصول الفقه يقول إن ظاهر كلام الآخر في البداية هو كذا وكذا، إن هذا لا معنى. فإن الظهور لا يصدق في حقه، وإنما يصدق في حق من له ممارسة في أصول الفقه. وما ذاك إلا لأجل أن دقة معاني الكفاية تجعل الظهور معدوما في حق الإنسان العادي. ونسبتنا نحن إلى القرآن الكريم كنسبة السوق إلى الكفاية. فكما لا يمكن للسوق أن يدعي الظهور كذلك نحن لا يناسبنا أن ندعي. هذا الدليل هذا أرى. وفيه إن قياس القرآن الكريم على مثل كتاب الكفاية قياس مع الفارق. فإن القرآن الكريم بالرغم من اشتماله على المعاني الدقيقة طرح بأسهل ألفاظ وبأعدد ألفاظ بحيث يفهم كثير من الناس العاديين الذين لهم أدنى إلمام بالعربية يفهم المعنى والمقصود ويستفيد منه. فهل هناك عربي لا يفهم من قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو ولا يغتب بعضكم بعضا أو قوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا وأهليكم نارا وقودها الناس. هل هناك عربي لا يفهم المقصود؟ بل بخلاف ذلك فإن الأخطش أو ابن جني اللي هم رب العربية قد لا يفهم من الكفاية شيء، وهذا ينبغي عده من أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. فبالرغم من دقة معانيه يفهمه كثير من الناس. أجل لا نمنع من تحقق الإجمال بالنسبة إلى بعض القرآن، لا بلي من قبيل أفرغ من قبيل ألف لام ميم تاء ها يا عين صاد قل الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذه قضايا هي مبنية على من؟ على الإجمال. غرب لعله في أجل الإجمال بلي ما هذه وأمثالها يمكن أن يدعى فيها عدمه، ولكن واضع العام على القرآن الكريم ثبوت الظهور فيه بالرغم من دقة الأفعال. وكيف لا ظهور وقد أمرنا نفس القرآن الكريم بالتدبر في آياته، وأن تكون القراءة قراءة مع التدبر، فلا يتدبرون. إن هذا بعده إنسان الاستفادة من القرآن. سليم؟ سليم؟ لا، كيفما كان هذه واضحة في من في الأمر ديما مطلوبية واضحة يعني صريحة لعله في مطلوبية بل هو واجب أو مستحب أو كيفما كان الدنيا ذاك وفقدان ذاك علوه. أما أصل على أن الآية تريد من عندنا التدبر في الجملة هذا لعله مع الظهور أو كذا بل ما بي وإنما صراح زين. الدليل الخامس على عدم حجية ظواهر الكتاب إن القرآن الكريم وإن كان له ظهور خلافا لما كنا ندعيه وين الدليل الثالث ولكن نقول إن هذا الظهور في حكم المجمل أي من ناحية عدم الحجية فهو ساقط عن الاعتبار فالقرآن الكريم مجمل حكما من حيث حكم وإن كان ظاهرا موضوعا فهو مصداق من مصادق موضوع الظاهر لكن حكما هو بحكم المجمل والسبب في ذلك هو العلم الإجمالي بطرو مخصصات كثيرة منفصلة عنه ومع هذا العلم لا يمكن التمسك بظهوره كما لو كان لدينا أواني عشرة وكلها طاهرة ثم علمنا بنجاسة واحد ضروب النجاسة على واحد فلا يمكن التمسك بأصالة الطهارة لا في الكل كل الأواني العشرة ليش؟ قلت العلم الإجمال ثلاثة العلم ولا في البعض لأنه بلا مرجح كذلك في المقام كذلك الحال في المقام فإن تطبيق إصالة الظهور على جميع الظواهر كلف العلم الإجمالي بطرو المخصص على وتطبيق على وتطبيقها أي إصالة الظهور حجية الظهور على البعض دون بعض بلا مرجح فتسقط جميع ظواهر القرآن الكريم عن الاعتبار وفيه إنا وإن كنا نعلم بطرو مخصصات على القرآن الكريم ولكننا نعلم بأن تلك الخصوصيات لأن تلك المخصصات لو فحص عنها لحثر عليها وإذا قال قال يمكن الجزم بوجود مخصصات حتى لو فحصنا عنها لا نحتار عليها. فالتلفت ضمن ما تلف من تراثنا العجيب لأسباب تاريخية معروفة. إذا قال قائل هكذا كان جوابنا إن عمدة هذا العلم والجزم عليكم ولكن لو سلم هذا الحين فنقول لا أثر له لأن الذي يثبت تنجيزه ويجب علينا التمسك به هو المخصصات الواقع دون المخصصات الواقعية التي لم تصل بيد المكلف. فالمكلف يكون معذورا لو أخذ بالظهورات دون المخصصات لفرض أن المخصصات لا يمكن وصوله لها. إذن الذي نعلم به إجمالا هو وجود مخصصات لو فحصنا عنها لعثرنا عليه. وبناء على هذا متى ما واجهنا ظاهرا من ظواهر القرآن الكريم وفحصنا عن وجود مخصص له ولم نعثر على شيء كان ذلك موجبا لخروج هذا الظاهر عن الطرفية للعلم الإجمالي. وإذا لم يقبل الإخباري منا هذا الجواب فنقول له إذن يلزمك ألا تقول بحجية ظواهر السنة فتبقى الحمد لله بلا كتاب ولا ما شاء الله ولا سنة حيث إن ظواهر عمومات السنة نجزم في حقها أيضا لطرو مخصصات حلق. إما من قبل نفس الإمام أو من الإمام المتأخر. فإن كان ثبوت مثل هذا العلم الإجمالي مانعا من التمسك بظواهر الكتابين يلزم أن يكون مانعا من التمسك بظواهر السنة. وإذا أجبت في السنة بأني بعد الفحص عن المخطط وعدم العثور عليه يخرج الطرف، يخرج المبحوث عنه، يخرج المبحوث عنه عن الطرفية للعلم الإجمالي. إذا أجبت هكذا في السنة كان ذلك بنفسه جوابا لنا في القرآن. هذا الدليل الخامس. والدليل السادس وهو الأخير، أن يقال هناك روايات كثيرة دلت على وقوع التحريف في القرآن الكريم، وهذه الروايات وإن كانت متفرقة ومذكورة في مواضع مختلفة، إلا أن المرزا النوري قدس الله روحه الشريفة قد جمعها في كتابه المعروف بفصل الخطاب لإثبات تحريف الكتاب، وبناء على هذا تسقط ظواهر القرآن الكريم عن الاعتبار، إذ نحتمل أن القسم الثالث من الكتاب يصلح للقرينية على القسم الموجود بأيدينا، نحتمل أن القسم الثالث من الكتاب يعني ما وصل بدينا فيه ما يصلح للقرينية علينا على هذا الواصل، على القسم الواصل بأيدينا، ومع احتمال قرينية الموجود ومع احتمال القرينية الشيء الموجود في الثاني، لا ينعقد به أو لا أقل لا يكون حجة من قبيل ما لو وصلتنا رسالة قد قص نصها صاحب البريد، يا صاحب البريد يوم شنو أخو فارس شيء سأل عبد القصر هذا بالقصة ما نشغل فيه كيفما وكان وصلتنا نصف رسالة وفيها أحكام، فهل نأخذ بظواهر قسم الموجود مع فرض أننا نحتمل وجود ما يصلح للقرينية في القسم التالي؟ كلا، بل نتوقف عن العمل بالرسالة. وإذا سألنا شخص لماذا لم تعملوا بالأحكام موجودة في القسم الموجود متبقى. تجيب بأننا نحتمل أن الكاتب يريد شيئا آخر أبرزه في ذلك القسم الذي لم يصلق. هذا عكس الحق العي، هذا لا بحث تفاق، فإما ما ينعقد الظهور في القسم الموجود أو ينعقد ذاته لا يأخذ به العقلاء. كذلك حال في مقامنا هذا هو الدليل السادس، جوابه غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.